إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للذين يأبرون النخلة ما أرى هذا يصنع شيئا فتركوا فصار شيصا، ثم قال ما بال هذا هكذا، فقالوا أنت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. كثير من المتأخرين ومن المعاصرين أخذوا من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم ما لا يحتمله النص، وقالوا إن هذا تصرف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو يمكن أن يكون شاملا، فهذا شامل للتصرف وشامل للحكم أيضا، بمعنى أننا نعلم كيف نصنع الباب، كيف نبني البناء، وكيف نشيد ما نشيده من صور وغيرها، ونعلم أيضا حكم هذه الأشياء. حتى قالوا إذا كان الربا سببا لدفع اقتصاد البلد فهذا جائز، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، كذا قالوا، وهذا غلط، لأن الأحكام مرجعها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن الصنائع وكيف يصنع هذا وكيف يحول هذا من وجه إلى وجه، نحن نعلم هذا، ولهذا لا تجد إنسانا لا يعرف الدين ويكون مفتيا في دين الله تبارك وتعالى، وتجد إنسانا لا يعرف الدين ولا يعرف العلم الشرعي ولكنه يعلم كثيرا من أمور الحياة، يعرف كيف يصنع مكبر الصوت، ويأتي إنسان عالم من أبرز العلماء في الشرع ولا يعرف كيف يتعامل مع هذا الجهاز. فالأول أعلم بأمور الدنيا من العالم، والعالم أعلم بالشريعة منه، هذا موجود في كثير من أهل العلم. حتى كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لا يستطيع أن يفرق بين الريال والدولار، وكان يقول لتلامذته لقد خرجت من شنقيط ومعي كنز لا مثيل له وهو القناعة، فكان بهذه المثابة بالنسبة لما يتعلق بأمور الدنيا، وهذا لا يعيب. ولكن تجد الجاهل بأمور الشرع والذي لا يدري كيف يستنجي، وتجده حاذقا بأمور كثيرة من أمور الحياة، وتجده من أهل العلم بأمور الصناعات، ولكن العالم بعلم الشريعة هو أعلم منه بما يتعلق بأمور الآخرة والدين. فالحاصل أن بعض الناس يتوسع في مدلولات الألفاظ حتى يحمل اللفظ ما لا يحتمله، إما لجهل وإما لهوى. وهناك مثال يقول الشيخ رحمه الله تعالى يلقم هؤلاء حجرا، يعني الذين قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم شامل للتصرف وشامل للحكم، وإذا رأينا نحن بأنظارنا شيئا مما يتعلق بأحوالنا فلنا أن نأخذ به ولا نرجع إلى الشرع. فهنالك مثال يلقمهم حجرا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر جيد فقال ما هذا، كل تمر خيبر هكذا، فقالوا لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث، قال هذا عين الربا. أتي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال ما هذا، كل تمر خيبر هكذا، قالوا لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال هذا عين الربا. وأمر أن يباع التمر الرديء أولا ثم يشترى بثمنه تمر جيد. هذا رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد ابن المسيب يحدث به أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، يعني هو من أعلى أنواع التمر وأجودها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، والجمع تمر رديء وهو الخلط من التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذنا صاعا جيدا وعطينا بدله صاعين رديئين قيمتهما كقيمة الصاع الجيد، ما في هذا ظلم لو عادت الأمور إلى العقل. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عين الربا. والغريب أن هؤلاء الذين يطنطنون بأن الشريعة الإسلامية إنما رتبت العبادات فقط، وأنتم أعلموا بأمور دنياكم، فمسائل الحكم والمعاملات وما أشبه من تلك الأمور خارجة عن إطار الشريعة فيما يقولون. فإذا قلت لهم من أين جئتم بهذا الذي تقولونه، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، وهذا من أمور الدنيا. يعني نخرج في المظاهرات لا حرج، هذا من أمور الدنيا. نأتي بالعصيان المدني لا حرج، هذا من أمور الدنيا. نجعل النظام ديمقراطيا لا حرج، فهذا من أمور الدنيا. هذه أمور حددتها الشريعة فلا ينبغي أن يخرج عن إطارها. فمثل هذه الأحوال أحوال باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسألة التمر تمر خيبر، في مسألة البدل إنه عين الربا. هؤلاء الذين يطنطنون بأن الشريعة الإسلامية إنما رتبت العبادة فقط، فالدين في المسجد وأما الحياة فلها شأن آخر. هؤلاء من الغريب أنهم يتجاهلون أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في المعاملات ما فيها شيء للتعبد، ثم يأتون فيقولون إن الدين الإسلامي لا يراد به إلا ترتيب المعاملة مع الخالق عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. العقيدة هي ما يحكم به الإنسان في قلبه، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، يعني يحكم بقلبه على شيء، فإن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف الحق فهو باطل. فهنالك فرق بين العقيدة والعلم. الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم أن تدرك الشيء على ما هو عليه، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، والعقيدة أن تعقد قلبك عليه وأن تثبته أو تنفيه. فالعقيدة عام من حيث إنه قد يصيب الإنسان الحق في الواقع وقد لا يصيبه ويعتقد ذلك، أما العلم فإنه يصيبه قطعا وإلا فإنه لا يكون علما، يعني نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، هذا هو العلم، نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. يقول الشمس طالعة والدليل هذا الذي تراه في كبد السماء، فنسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. الجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. يعني يأتي لك في نصف الليل ويقول الشمس طالعة، إذا قلت له كيف يقول هكذا، فهي مجزوم بها عنده وليس عليها دليل وليست واقعة. فالإنسان قد يعتقد الشيء ويكون على غير الصواب ولكنه يعتقده، فتكون عقيدته باطلة كالعقائد الفاسدة. وأما العلم فلا بد أن تكون النسبة واقعة وأن يقوم عليها الدليل وأن يصيب الحق في الواقع قطعا. فالعقيدة أخص من حيث إن العلم إدراك والعقيدة حكم، ولهذا فسرها بعضهم، أي فسر العقيدة بأنها حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، إن طابق الواقع أو طابق الشرع في الأمور الشرعية فهو حق، وإلا فهي عقيدة باطلة. ولكن حكم الذهن الجازم إن طابق الواقع وطابق الشرع في الأمور الشرعية فهو حق، وإلا فعقيدة باطلة. فصار الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إدراك بلا حكم، وأما العقيدة فهي حكم. وأيضا العلم يطابق الواقع والعقيدة قد تخالف الواقع. الشيخ يقول فيما نقل من كلامه: والعقيدة تخالف الواقع، ليس دوما، بل قد تخالف الواقع وقد تطابق الواقع، فتكون صحيحة وتكون باطلة. وأما أن يؤخذ القول هكذا والعقيدة تخالف الواقع، لا، بل قد تخالف الواقع، وأما العلم فلا بد أن يكون مطابقا للواقع. ولهذا تعتقد أن فلانا تاجر وتعتقدها وليس بتاجر، أو تعتقده عالما وليس بعالم، أو تعتقد أن هذا حرام وليس بحرام، ولكن الذي تعلم أنه حرام يكون حراما في الواقع، حرمه الله رب العالمين، حرمت عليكم الميتة، فتقول هي حرام لأنها صريحة فيما قال الله جل وعلا. ففرق بين العقيدة والعلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله تبارك وتعالى به وبما جاء به ما بين من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة، وتشمل العبادات لأنها أعمال قويمة كما قال تعالى: دينا قيما، والأخلاق الفاضلة، والأخلاق ما يتخلق به الإنسان في معاملة الناس من اللين والبشاشة وما إلى ذلك. والخلق هو الصورة الباطنة، كما أن الخلق هو الصورة الظاهرة، فصورة الباطن هي الخلق، أما صورة الظاهر فهي الخلق. فنسأل الله أن يحسن خلقنا وخلقنا. الآداب العالية يتأدب به الإنسان في نفسه بحيث لا يعمل أعمالا تخل بالمروءة. وكان السلف الصالح من علمائنا أبعد الناس عن كل ما يخل بالمروءة، حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو علمت أن شرب الماء البارد يخل بمروءتي شيئا ما شربته، رحمه الله تعالى. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة الطريق، والبيضاء ضد السوداء وضد غيرها من الألوان، فهي طريق أبيض نير لا يزيغ عنه إلا هالك. كذا وعلى تلك الحالة تركنا رسول الله على الطريق المستقيم النير الذي لا ظلمة فيه ولا غبش ولا التواء ولا اعوجاج. لو كان هنالك أكمه أو كان أعمى فوضعت قدماه على تلك المحجة التي لا التواء فيها وهي بيضاء، وهذا لن يزيده شيئا، ولكن هي مستقيمة وهي منيرة. لو وضعت قدماه على الطريق وقيل له: هذا سمتك وأمك، فلا تحد يمنة ولا يسرة، لوصل إلى غايته. فالحمد لله الذي جعلنا من أتباع رسول الله، لا يزيغ عن هذا الطريق إلا هالك. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ولرسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. خيرة الخلق طبعا بعد الأنبياء، لأن أفضل الخلق هم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، والأصناف الثلاثة بعد النبيين، يعني من الصديقين والشهداء والصالحين. كل هذه الأصناف موجودة في الصحابة، ففيهم الصديق كأبي بكر رضي الله عنه، وفيهم الشهيد كعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وفيهم الصالح، وكلهم صالحون رضوان الله عليهم أجمعين، فهم خيرة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ في أصول الأدراس، عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك، كما حدث واقعا، وكما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا متفق عليه من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، ولفظه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. هذا لفظ البخاري. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله وهم أهل العلم ومن كلام المصنف يعني البخاري رحمه الله. وخرج الترمذي حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث. وقال: أخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هؤلاء هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحديث في كل عصر ومصر، ومعلوم أنهم الذين يكونون على اعتقاد السلف، هم الذين يكونون على اعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يضرهم من خالفهم من خارج ولا من خذلهم من داخل، كما في رواية: من خالفهم، والخلاف يكون ظاهرا فهؤلاء ليسوا منهم، من خالفهم هم مخالفون فليسوا منه، ولا من خذلهم والخذلان يأتي من الداخل، ولا من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ما هو أمر الله؟ حتى يأتي أمر الله، أمر الله سبحانه هو الأمر الكوني الذي يقضي بفناء كل أهل الخير حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. والناس يظنون أن الشرك لن يقع في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ويقول: حتى تصطفق أليات نساء دوس حول ذي الخلص أو الخلص، صنم كان لهم في الجاهلية فالنساء يطوفن به. ويقول كثير من الخاضعين أو المغفلين إنه لن يكون شرك في الأمة، وأنتم تكثرون على الناس في الكلام من الأشاعرة والقبريين والزائغين المنحرفين الحزبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي مر: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، فتقوم على شرار الخلق فيفنى المؤمنون كلهم ولا يبقى إلا شرار الخلق. قال الشيخ رحمه الله: ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. هذا خبر عن عقيدة المصنف، وهذا ليس من باب التمدح، وإن كان الإنسان مأمورا بأن يثني على الله عز وجل ويحدث بنعمته كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. المؤيدة بالكتاب والسنة يعني سيرتهم، هذا وصف كاشف وليس وصفا مقيدا، لأن سيرة أولئك القوم كلها مبنية على الكتاب والسنة. لأنك إذا نظرت: ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، لو كانت وصفا مقيدا لكانت هكذا: وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، وأما سيرتهم التي هي غير مؤيدة بالكتاب والسنة فإننا لا نهتدي بها، وليس لهم سيرة إلا وهي مؤيدة بالكتاب والسنة. فهذا يقال له وصف كاشف أو صفة كاشفة، هذا مما يقال له الصفة الكاشفة وليست بالوصف الذي يقيد. فسيرة أولئك القوم كلها مبنية على الكتاب والسنة، وهذا من حيث الجملة، وإن كان بعضهم قد يخطئ فلا يصيب السنة في بعض الأمور، فهم بشر ليسوا بمعصومين. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. قال المصنف رحمه الله ذلك لئلا يقال إنه يفخر بنفسه أن كان على سيرة هؤلاء، ويقول من باب التحدث بنعمة الله. وكذلك لبيان ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. وأما قوله رحمه الله وهو يبين الغرض الذي لأجله قال ما قال وأنه من باب التحدث بنعمة الله، قوله هذا يدل على حساسية أهل العلم من الرياء والتمدح والفخر الأخلاق الردية، فأولى الناس بأن يكونوا من أهل الخلق الرفيع والاستقامة باطنا وظاهرا هم العلماء هم أهل العلم، وإلا فإنهم ينادون على أنفسهم بأن العلم لم ينفعهم شيئا، ويكونون حينئذ كقطاع الطريق الذين جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم، فهؤلاء هم علماء السوء. وأما العلماء الربانيون فأكثر الناس تواضعا وأكثر الناس ذلة لربهم تبارك وتعالى ومعرفة بحقه عليهم، أسأل الله أن يجعلنا منهم. لئلا يقال إنه يفخر بنفسه أن كان على سيرة هؤلاء، فهو يقول من باب التحدث بنعمة الله وكذلك لبيان ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، فكونوا كذلك، كأنه يقول. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. قال: ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. قوله على سبيل الاختصار، يقول العلماء المختصر هو الذي قل لفظه وكثر معناه، الذي قل لفظه وغزر معناه، لأن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إطناب واختصار واقتصار. الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إطناب وهو أن يزيد اللفظ على المعنى، واقتصار وهو أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، والاختصار أن يكون اللفظ أقل من المعنى، بمعنى أن يكون ألفاظا قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة كما في المتون، ولذلك عندما تحل تستوعبها المجلدات ويكون متنا صغيرا قد تحفظه في ليلة، ولكنه عند بسطه وعند شرحه يأتي في مجلدات. عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، يعني أركان الإيمان الستة. وعلى هذا فيكون هذا الكتاب متضمنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. قال: سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. الشيخ رحمه الله كان يسأل بعض الأسئلة فيما يتعلق بموضوع الدرس وكان يجيب، ولو أننا نظرنا في الإجابات لكان حسنا، فإن فيها بعض ما يتتبع. سأله سائل: من قال إن هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فإن كان قال ذلك عن تأويل بمعنى خاتم النبيين هو زينة الأنبياء، فهل يكفر بذلك كما يقول غلام مرزا أحمد القادياني الضال؟ فيقول: خاتم النبيين يعني زينة النبيين. فقال الشيخ: نعم، أي يكفر ولا تأويلا، يعني لا يعد هذا تأويلا مقبولا بحال من الأحوال، لأن الإكفار بالتأويل وإكفار المؤولة له قانون، ما بينا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في ضوابط الرمي بالبدع أو ضوابط التبديع. فهل كل متأول يكفر بما تأوله؟ لا، إكفار المتأول له ضوابط وقواعد. هنا يكفر، يعني إن قال هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل أني أتأول قول الله تعالى وخاتم النبيين بمعنى زينة الأنبياء، هل يكفر بذلك؟ نعم، ولا تأويل، ولكن يعلم ويقال له هذا التأويل خطأ، قد جاء في السنة الصريحة غاية الصراحة أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ختم بي النبيون، كما عند مسلم في الصحيح. وقال لعلي بن أبي طالب حين خلفه في غزوة تبوك في أهله: وخلفه في المدينة، قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. أخرجه البخاري ومسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لا إشكال فيه، فمن خالفه كفر. من قال إنه يكون نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا يخرج من الملة قولا واحدا، وقد خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولا تأويل ولا يحزنون، يحزنون لا يحزنون. سؤال أيضا: كفار قريش هل ينكرون توحيد الأسماء والصفات؟ قال الشيخ: هم ينكرون بعض أسماء مثل الرحمن أنكروه، حتى إنه في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب وهو علي رضي الله عنه: اكتب باسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا ندري ما الرحمن، وكانوا يقولون: لا رحمن إلا رحمن اليمامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، كما اقترح مندوب قريش. وكان مندوب قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. قال الإمام الذهبي في ترجمته رضي الله عنه: كان سمحا جوادا مفوها، وقد قام بمكة خطيبا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من خطبة الصديق بالمدينة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بنحو من ذلك قام به في مكة، وقام به الصديق في المدينة، فسكنهم في مكة وعظم الإسلام، فقد كادت تكون فتنة. سؤال: كيف نجمع بين قوله خاتم النبيين وبين خروج عيسى في آخر الزمان؟ قال: عيسى عليه الصلاة والسلام لا يأتي بنبوة جديدة، وعيسى قد بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأتي، قال الشيخ وهذا مما يستدرك، يأتي مكملا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الرسول وإقرار. حتى ولو كان بإذن الرسول وإقراره لا يقال يأتي مكملا لرسالة الرسول فهي كاملة، فهذا مما يستدرك، ولكن يقال مكملا، لا يريد الشيخ إضافة شيء جديد كان ناقصا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مكملا بمعنى أن عيسى سيكون امتدادا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تطبيق شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سيقتل الخنزير وسيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل المسيح الدجال، ولن يقبل غير الإسلام دين، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام، وأنه يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، وكل هذا من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يأتي تابعا لرسول الله في شرعه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عند نزوله ويستأخر المهدي عند المنارة البيضاء في دمشق، وينزل عيسى عليه السلام عليه ثوبان معصفران، والماء يقطر ينطف من لحيته ورأسه كأنه خارج من حمام من ديماس عليه الصلاة والسلام، يستأخر المهدي فيرده، يقول: إن هذه الأمة من كرامة الله تبارك وتعالى لها ومن فيضه عليها جعل بعضهم لبعض أئمة. فإذا عيسى عليه السلام إنما يأتي بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هذا لفظ البخاري. وأما قول حكما أن ينزل حاكما بهذه الشريعة، أنه ينزل فيكم فيحكم بالشريعة التي جئت بها صلى الله عليه وسلم، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. ولذلك هنالك لغز يدور عند كثير من أهل العلم، وهو: من هو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عقيدتنا نحن أهل السنة أبو بكر رضوان الله عليه، يقولون: لا، إنما هو عيسى بن مريم، لأنه من هذه الأمة، هو من هذه الأمة، فسينزل عيسى عليه السلام ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. ولا تدري أنت وأنت من الدعاة إلى الله أو بصدد أن تكون، لا تدري ما أقامك الله فيه من الخير والرفعة. لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أقامك الله رب العالمين هذا المقام، فأين الشكر؟ قال السائل: بعض من ينتسب إلى العلم بمناسبة أنتم أعلم بأمور دنياكم، بعضهم ينكر حديث الذباب، وجاء فريق آخر يريد أن يرد عليهم فقال إن حديث الذباب ما هو بحديث صحيح، لكن هذا من باب العادة التي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها، فهل هذا تفسير صحيح؟ قال: لا، هذا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وعلل بقوله في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. وقد أثبت الطب الآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وأن في الجناحين غدة صغيرة لا تدرك بالعين لا تنفجر حتى يغمس الجناح الآخر ثم يزول ما فيه من الأثر، يعني كأنه داء ودواء كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الذبابة أو الذباب رواه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة، رواه النسائي في الكبرى وفي الصغرى، وابن ماجة وأحمد وابن حبان وأبو يعلى والطيالسي من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه. حديث الذباب. قال عنه الإمام الخطابي: تكلم عن هذا الحديث بعض من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له من العلم، فالخلاق النصيب ليس بمعنى الأخلاق، فكثيرا ما تسمع فلان لا خلاق له يقصد يعني لا أخلاق له، لا، الخلاق يعني النصيب. وقال: كيف يكون هذا؟ يعني هذا الذي لا نصيب له من العلم اعترض وقال: كيف يكون هذا؟ كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء؟ وما أربها يعني وما غرضها إلى ذلك؟ قال الخطابي رحمه الله: قلت: هذا سؤال جاهل أو متجاهل، وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها، يعني في نفسه وفي نفوس عامة الحيوان جمع في تلك النفوس بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى أن الله سبحانه وتعالى قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها، وهي متضادة كما ترى. الذي يرى ذلك ويعلمه جدير ألا ينكر اجتماع الداء والدواء في جزئين من حيوان واحد، وأن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنع أن تجعل فيه العسل، وألهم الذرة أي النملة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه، والذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر جناحا. لما أراد ابتلاء الخلق الذي هو مدرجة للتعبد، فالابتلاء مدرجة للتعبد، والامتحان هو مضمار التكليف، وفي كل شيء عبرة وحكمة وما يتذكر إلا أولو الألباب. الأطباء يعلمون أنه هنالك في عضو البنكرياس ما يقال له جزر لانجرهانز، وما هي بجزره ولا جزر أبيه، هذا رجل أعجمي ولكن عند التشريح اكتشف هذا فسميت باسمه كما يقال قناة فالوب، وما هي بقناته ولا قناة أبيه، ولكن لما قصر المسلمون في البحث صار الأمر إلى هذا. هنالك تلك الهرمونات التي تدخل الدم مباشرة في تلك الجزر خلايا يقال لها ألفا وبيتا، أيضا نقول نحن خلايا ألف باء، في هذه الخلايا هرمونان على اختلاف تلك الخلايا، هرمون يحرق السكر في الدم وهرمون يزيد السكر في الدم مع التجاور في تلك الخلايا. من الذي صنع هذا؟ ويأتي هذا الرجل الذبابي الذي يقول كيف يكون هذا الأمر مع الذباب على هذا النحو، حتى إن الغزالي المحدث يطعم في الحديث وهو في البخاري، قل حتى ولو كان في البخاري هذا أمر عجيب، لأن في الحديث إعجازا ظاهرا وفيه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في إحدى جناحيه داء فأثبتوه بعد ما يزيد على 1000 عام لما جاء الخواجة الهولندي لوفن هوك وصنع بالعدس ما صنع من ذلك المكبر، وأخذ تلك القطرات من حديقة بيته ومن لعابه ومن منيه ومن حيض امرأته، وكان شغوفا بذلك فأخذ يبحث، ولما أرسل إلى الجمعية العلمية الفرنسية في ذلك الوقت عما اكتشفه قالوا مجنون، وكان فيها أمثال نيوتن وأمثال هؤلاء الكبار عندهم، وأرسلوا إليه مندوبا وهو كان حريصا على ألا يطلع أحدا على سره في حقيقته. المهم أنه لما اكتشفوا الميكروب والكائنات الدقيقة بعد حين، لما جاء لويس باستير وأمثال هؤلاء الناس مع البحث قالوا هذا الكائن الدقيق يسبب بعض الأمراض، وفتح هذا الباب من أبواب العلم المادي على البشر بإذن الله رب العالمين ورحمة. حسن، قد قال النبي قبلكم بما يزيد على 1000 عام إن في إحدى جناحيه داء فاكتشفتم ذلك بعد ما يزيد على 1000 عام، فلما أثبتتم بما لا يقبل الشك صدق الشطر الأول من الحديث اتخذتموه وسيلة للطعن في الشطر الثاني لعلكم تحتاجون إلى 1000 عام أخرى لتعرفوا صدق الشطر الثاني بعلمكم المادي، وأما نحن فمن البداية نقر بالصدق صلى الله عليه وسلم ولا نحتاج إلى أمثال هذه الأمور. ومع ذلك فهم أنفسهم قد أثبتوا ذلك بما لا يقبل الشك. فهذا الحديث تعرض لكثير من الهجوم، والسنة تتعرض إلى أمثال هذه الهجمات من أقوام لا يرقبون في دين الله إلا ولا ذمة، والغالب عليهم الحمق، هؤلاء قوم حمقى، ولكن ما العمل وقد ابتلينا بأمثال هؤلاء، وصاروا هم الذين يوجهون أفكار الشباب والمسلمين من المثقفين زعموا وغيرهم، وإلى الله المشتكى. المهم هنالك أبحاث علمية تؤيد صحة الحديث، نحن لا نحتاجها بفضل الله تبارك وتعالى. الأستاذ الألماني بريفيلد من جامعة هال بألمانيا الشرقية وجد في عام 71 و800 وألف أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات أسماه هو أبموزاموسكي من عائلة أنتوموفترالي من تحت فصيلة سيغومايسين من فصيلة فيوكومايسين. ما العمل إذا كان المسلمون قد أخلدوا إلى الأرض وطرقوا المجال لهؤلاء ونحن الذين علمناه ثم صرنا إلى هذا الذي صرنا إليه؟ نقول هذا الرجل في أبحاث له علمية يثبت صحة الحديث من حيث لا يقصد، هل نحتاج نحن إلى هذا الرجل وأبحاثه حتى نثبت صحة الحديث؟ ولماذا لم نبحث نحن؟ ألم يكن واجبا علينا من قديم عندما ثبت عندنا النص أن الذبابة إذا وقعت في الطعام أو في الشرب اغمس الذبابة فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى دواء وإنها تتقي بالذي فيه الداء وترفع الذي فيه الدواء فاغمسها ثم اطرحها، هل قال لك اشربها أو كلها ثم اطرحها؟ ألم يلفت هذا نظر أحد للبحث عن الداء والدواء في جناحيها؟ لماذا لم يلفت؟ لماذا؟ تقصير، تخلف، الاختلاف في العقيدة والتمحور حول البدع، فهؤلاء معتزلة وهؤلاء أشاعرة، والمعارك منصوبة بينهم وبين أهل السنة وكلهم حرب على السنة وأهلها. اتقوا الله وارجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى والمذاهب الفقهية. أيضا الرجل إذا حرك إصبعه في الصلاة تكسر، والذي رفع يديه ضرب بقبضة الرجل وهو في الصلاة مجموعة فوقع لظهره، ويقول لك احذري إذا كنت حنفيا أن تتزوج شافعية. لماذا؟ لأن الشافعية يقولون بالاستثناء في الإيمان، يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. وعند هؤلاء الحنفية وهم من أهل الإرجاء، يعني يقول الإيمان حقيقة لا تتجزأ وهي كاملة، وأفجر رجل فيهم إيمانه كإيمان جبريل وإيمان النبي الكريم. يقولون بأن الإيمان لا يتجزأ، حقيقته واحدة لا يزيد ولا ينقص. فإياك أن تتزوج أيها الحنفي شافعية تقول بالاستثناء في الإيمان. حتى جاءهم رجل فلقب نفسه أو لقبوه بمفتي الثقلين، مفتي الإنس والجن، فقال يا جماعة أنزلوهن، يعني الشافعيات، منزلة أهل الكتاب. سبحان الله. قال يقضي هذا الفطر حياته في الطبقة الدهنية داخل بطن الذبابة على شكل خلايا خميرية مستديرة، ثم يستطيل ويخرج على نطاق البطن بواسطة الفتحات التنفسية أو من بين المفاصل البطنية أو من خلال المفاصل البطنية، وفي هذه الحالة يصبح خارج جسم الذبابة. هذا الشكل يمثل الدور التناسلي لهذا الفطر. هذه حقائق علمية، تتجمع بذور الفطر في داخل الخلية إلى قوة معينة تمكن الخلية من الانفجار وإطلاق البذور خارجها، وهذا سيكون بقوة دفع شديد لدرجة تطلق البذور إلى مسافة حوالي سنتيمترين من الخلية بواسطة انفجار الخلية واندفاع السائل على هيئة رشاش. رؤوس الخلية المستطيلة التي يخرج منها تلك البذور موجودة حول القسم الثالث والأخير من الذبابة على بطنها وظهرها. هذا القسم الثالث أو الأخير يكون دائما مرتفعا، فقال النبي اغمس. عندما تقف الذبابة على أي شيء تستند إليه لتحفظ توازنها واستعدادا للطيران. الانفجار كما مر يحدث بعد ارتفاع ضغط السائل داخل الخلية المستطيلة إلى قوة معينة، وهذا قد يكون من وجود نقطة زائدة من السائل حول الخلية المستطيلة. ثم قال في سنة 1947 عزل الخواجة موفيتش مواد مضادة للحيوية من مزرعة الفطريات الموجودة على جسم الذباب التي تنقل الأمراض، عزل منها مواد مضادة للحيوية، ما نسميه المضاد الحيوي، عزل من الفطريات الموجودة على جسم الذباب، ووجد أنها، أي وجد ذلك الباحث الخواجة موفيتش، أنها ذات مفعول قوي في بعض الجراثيم السالبة لصبغة الجرام، جرام نيجاتيف، مثل الجراثيم التيفويد والدوزنتاريا وما يشبه. وبالبحث عن فائدة هذه الفطريات لمقاومة الجراثيم التي تسبب أمراض الحميات التي يلزمها وقت قصير للحصانة، وجد، تأمل، أن 1 جرام من هذه المواد المضادة للحيوية التي أخذت من على بطون الذباب، أن 1 جرام يمكن أن يحفظ أكثر من 1000 لتر لبن من التلوث من الجراثيم المرضية المذكورة، التيفويد وما أشبه الدوزنتاري. وهذا أكبر دليل على القوة الشديدة لمفعول هذه المواد. قال التربشتي رحمه الله تعالى: وأي حاجة بنا إلى الاستشهاد على ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لولا الحذر من اضطراب الطبائع والشفقة على عقائد ذوي الأوضاع الواهية، وإلى الله اللج ومنه العصمة والنجاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذباب أمرنا ولم يأمرنا لا بأكله ولا بشربه ولا بأكل الطعام الذي نغمسه فيه ولا بشربه، يعني لو أنك وقع في الشراب الذي عندك ذبابة اغمسها ثم اطرحها وأنت غير مأمور بالشرب بعد، فهذا على سبيل الإباحة. هل أكل الشيء بعد غمس الذباب فيه للإباحة؟ قال نعم، بمعنى لو أن الإنسان ما اشتهى هذا الشيء بعد أن غمس الذباب في الشراب ما يقال له إنك عصيت، فلماذا الشرب؟ ولماذا هذا الكلام حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولنا الملك الحق، هل الحق من أسماء الله تعالى؟ نعم من أسماء الله تعالى، لكنه لا ينبغي كما نسمع الآن من المتأخرين كلما تكلم يقول قال الحق ويقول الآية، قال الحق قال الحق، بدل قال الله، فإن الله أشرف الأسماء فيقول قال الله كما جاء في القرآن كثيرا، قال تعالى: قال الله. أما أن يقول قال الحق قال الحق، فإنه لا يعطي هذا الهيبة التي تعطيها قال الله. ثم شرع بعد في بيان عقيدتنا، قال عقيدتنا، ثم شرع في بيانها رحمة الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.